بباب الندور. قال رحمه الله: ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه. النذر هو أن يلزم المسلم نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع فيوجبه على نفسه بالنذر، كأن يقول لله علي إن نجح ولدي في الامتحان أن أذبح كبشا، أو أن يقول لله علي إن رزقني الله بيتا أن أطعم 100 مسكين، أو إن شفى الله مريضي أطعم 100 مسكين، فهذا يسمى ندب. فهذا الذي أوجبه على نفسه لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع وإنما أوجبه بالندب. والأصل في الندب أنه مشروع ويكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الندب قال: إنما يستخرج به مال البخيل، يعني هذا الإنسان ليكون بخيل ولا يتصدق إلا بالندب فيستخرج ماله وهو بخيل. ويجب الوفاء بالندب لقوله تعالى: يوفون بالندب. وهذه الآية خرجت مخرج المدح، والعبادة هي كل ما أمر الله به أو رغب فيه أو مدح فاعله أو رتب على فعله ثوابا ففعلها عبادة. والندب من خصائص الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يصرف الندب لغير الله عز وجل. والندب على نوعين: ندب طاعة وندب معصية. فأما ندب الطاعة فيجب الوفاء به قولا واحدا، وأما ندب المعصية فلا يجب الوفاء به ولا شيء عليه. وقول المؤلف رحمه الله: من ندب أن يطيع الله فليطعه، ومن ندب أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء عليه، هذا في الأصل حديث رواه الإمام البخاري ومالك في الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها. وما يميز كتاب الرسالة للإمام أبي محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أنه كثيرا ما يقتبس من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهذا ما لا يوجد في كتاب فقهي إلا نادرا. فما يميز هذا الكتاب عن غيره من الكتب الفقهية أنه كثيرا ما يقتبس من ألفاظ الكتاب ومن ألفاظ السنة النبوية. ومن نذر أن يعصي الله عز وجل لا يلزمه شيء ولا يلزمه الوفاء، بل تجب عليه التوبة والاستغفار. كذلك إذا نذر أن يتصدق بما ليس له، شخص مثلا يقول إن شفى الله مريضي لأتصدقن بسيارة فلان، فهل يجب الوفاء؟ لا يجب الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا نذر فيما لا يملك. وندرت امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ندرت أن تضرب فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نجى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالدف، وأن تتصدق بناقته. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضرب على رأسه بالدف، وأما أن تتصدق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء في ندب معصية ولا فيما لا يملك العبد، رواه أحمد ومسلم. قال: ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق عبد غيره لم يلزمه شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ندر فيما لا يملك العبد، لأنه لابد الندر أن يكون فيما يملكه لا فيما يملكه غيره. إذن يشترط للوفاء بالندر أن يكون طاعة، وأن يكون مما يملكه العبد. قال ومن قال إن فعلت كذا فعلي ندر كذا وكذا لشيء يذكره من فعل البر من صلاة أو صوم أو حج أو عمرة أو صدقة شيء سماه فذلك يلزمه إن حنت كما يلزمه لو ندره مجردا من غيب يمين. فيلزمه إذا ندر أن يطيع الله عز وجل فيلزمه الوفاء بالندر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ندر أن يطيع الله فليطعه. وحتى لو لم يكن من غير يمين، حتى لو كان ما يقولش لله علي، لو قال علي ندر يلزمه الوفاء بالندر حتى لو لم يقل لله علي. وإن لم يسمي لندره مخرجا من الأعمال فعليه كفارة يمين. إذا لم يسمي فتلزمه كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة الندر إذا لم يسمى كفارة يمين. فإذا لم يسمي ولم يفي بندره فكفارته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام. قال ومن ندر معصية من قتل نفس أو شرب خمر أو شبهه أو ما ليس بطاعة ولا معصية فلا شيء عليه. لو إنسان مثلا يقول لله علي إن شفى الله مريضي لأشربن الخمر مثلا عيادا بالله، فإنه لا يجب عليه الوفاء بهذا الندر، بل تجب عليه التوبة وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى. وإن حلف بالله ليفعلن المعصية فليكفر عن يمينه ولا يفعل ذلك، وإن تجرأ وفعله أتم ولا كفارة عليه ليمينه. الإنسان إذا كان حلف مثلا، كان يقول مثلا لو يشفى مريضي لأذبحن بقرة عند ضريح سيدي محمد، هذا وش حلف؟ وش يدير؟ حلف أنه يشرك بالله، بعدين علم بأن هذا الأمر حرام ورجع إلى عقله وعلم أن هذا الأمر شرك، هل تلزمه كفارة على اليمين؟ الندب لا يلزمه ندب، لكن يكفر على يمينه التي حلف، لأنه حلف على فعل شيء ولم يفعله حتى ولو كان هذا الفعل معصية، فلا يجب الوفاء بهذه المعصية، لكن يجب عليه الكفارة لأنه حلف. فإن تجرأ على الله عز وجل وفعل هذه المعصية فهو آثم ولا كفارة عليه. ومن قال، قال ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان. متى إنسان يقول هكذا؟ يقول علي عهد الله وميثاق الله ألا أفعل شيئا، قال فعليه كفارتان. على أي أساس قال المؤلف أنه تلزمه كفارة؟ لأنه قال علي عهد الله هذا يمين، وميثاق الله يمين، فتلزمه لكل يمين كفارة. مفهوم هذه المسألة؟ وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة. لو أن إنسان قال والله وتالله وبالله وأقسم بالله ألا أدخل بيتك، أكد اليمين تاعه 4 مرات وبعدين دخل بيتك، كم تلزمه من كفارة؟ واحدة، لأنه أكد اليمين فقط، هو حالة واحدة فقط لفيه كفارتين، إذا قال علي عهد الله وميثاقه هنا تلزمه كفارة على العهد وكفارة على اليمين. أما إذا قال والله وبالله وتالله هنا أكد اليمين تاعه فقط، هنا إذا كان أكد يمينه فلا تلزمه إلا كفارة واحدة، لأن قصد منها التأكيد. مثل مثلا لو أن رجلا قال والله والله والله والله 5 مرات ولا 6 مرات فهذا تأكيد لليمين فكفارة واحدة. ومن قال أشركت بالله أو هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا فلا شيء عليه ولا يلزمه غير الاستغفار، عيادا بالله. في بعض الناس يريدون أن يؤكدوا على بعض الأفعال أنهم فعلوها أو لم يفعلوها، يقول هو خارج من دين محمد صلى الله عليه وسلم لو كان ماشي هكذا، وهو يهودي وباباه يهودي وهو نصراني وخارج من الدين وكذا. مثل هذه الألفاظ لا ينبغي للمسلم أن يستعملها عيادا بالله، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليستغفر الله، ويقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير ملة الإسلام فمات فهو كذلك. لو واحد يقول أنه هو يهودي أو هو نصراني وبعدين يموت، فلذا لا ينبغي للإنسان أن يؤكد على فعل من الأفعال بمثل هذه الأشياء. ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته. لو أن إنسانا قال حرام علي أن آكل العسل لو دخلت بيتك، فهنا العسل اسم ليس حرام، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يأكل العسل، يعني حرم على نفسه العسل. قال إلا في زوجته، إلا في زوجته، فإنها تحرم عليه إلا بعد زوجه. لو أن إنسان يقول زوجتي حرام علي، هنا حرمها على نفسه. والرجل يملك الاستمتاع بالمرأة، يملك الاستمتاع بها، فإذا حرم على نفسه ما أباح الله له الاستمتاع بها ففي هذه الحال تنفصل عنه هذه المرأة حتى تنكح زوجا غيره. الغضب نوعين، الغضب الشديد الذي يسمى الإغلاق، هذا من حكم المجنون، والغضب الذي هو الانفعال، فهذا أقواله وأفعاله مؤاخذ بها. أما إذا كان وصل درجة الإغلاق فهذا حكم المجنون، لا شيء عليه. وسيأتي تفصيل آخر إن شاء الله في كتاب الأنكحة في وقت الجهل. هي صاع عندك الحق الحاج في وقت الجهل. الجهل هو عابد سبب من الأسباب التي لا يؤاخذ عليها المسلم، لكن الجاهل هذا متى يكون الجهل بالنسبة له عذر؟ لما يكون في مكان لا يوجد فيه أهل العلم، ولا يوجد من يمكن أن يسأله عن دينه، ولا يوجد من يعلمه دينه، ففي هذه الحال معذور بالجهل مسكين. أما إذا وجد في مكان فيه أئمة ومشايخ والدرس متيسر له واكتفى بالمعلومات الضعيفة اللي عنده، هذا ماشي جاهل، هذا متعمد، وهذا مشكل كبير حقيقة، مشكل كبير. قال ومن جعل ماله صدقة أو هديا أجزأه ثلثه. لو أن إنسانا حلف قال مالي، قال والله مالي كله في سبيل الله، كم نخرج من ماله؟ الثلث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد رجل أن يتصدق بماله كله في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث، يجزئ عنك الثلث. فلو حلف أن يتصدق بجميع ماله فيجزئ لو أخرج ثلث ماله، فيكون عنده مثلا 100 مليون ويقول هذه 100 مليون كلها في سبيل الله، يقال له لا، يجزئك أن تخرج ثلث 33 مليون. لا لا، هذا مش سعر، هذا حديث أبو لبابة. هذا رجل أبو لبابة انخلعت منه امرأته، وبعدين حلف لو ترجع عليه ماله كله في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم رجع حاله، لما رجع حاله قال يجزئ عنك الثلث. قال ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة ويجزئه شاة، وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه. لو أن إنسان حلف أن يذبح ولده، في من يحلف مثل هذا الحلف؟ كي يحلف هكذا؟ صار هذا مجنون، لأنه لا يحل له أن يحلف مثل هذا الحلف أن يذبح ولده. صح صح صح، موجود ولا مش موجود؟ موجود. لما واحد يزاف مع ولده يقول له اقسم بالله غير انه قتله، هو ما قتلوش، صح ولا لا؟ احنا مثل هذه الاشياء، حتى الاولاد الصغار يكونوا يلعبوا مع بعضهم البعض يقولوا والله غير انه قتله، والله غير نقسمك، ننسفك، نطيرك، نحي لك يدك، كراسك، وبعدين ما دارش وش يلزمه؟ ها؟ وش يلزمه؟ يقتل، صح؟ هذا هو. سننتبه، فلذا ينبغي أن يؤدب الصبي إذا كان حلف، لكن إذا كان كبير حلف كيف ندبه؟ فلذا انتبه. فلا ينبغي للإنسان أن يستعمل مثل هذه الألفاظ، بل عليه أن ينزه لسانه. لكن إذا لم يفعل هل يترتب عليه شيء أو لا؟ في فرق ما بين أن يحلف أن يذبح ولده طاعة لله، وبين أن يقتل ولده انتقاما لفعل فعله هذا الولد تأديبا. فإذا كان حلف طاعة لله فيقال له لا شيء عليك، لأن الله لا يقبل منك هذه الطاعة، وهذا من خصائص إبراهيم عليه السلام. لكن إذا حلف انتقاما وتأديبا. قال والله لا أؤدبا أقتلنك، ويريد هو بالقتل حقيقة القتل وهو إراقة دمه. ففي هذه الحال أولا يجب عليه الاستغفار والتوبة، لأن إباحة دم امرئ مسلم بغير وجه حق من كبائر الذنوب، فعليه أن يتوب وأن يستغفر الله عز وجل. لكن هل يلتزمه كفارة؟ تلزمه ولا ما تلزموش؟ أو حلف تلزمه كفارة، لابد أن يكفر عن يمينه، لأنه حلف، حلف أن يفعل ولم يفعل. فمن حلف على معصية وجب عليه أن يمسك وألا يفعلها، وتلزمه كفارة يمين. واضح هذا؟ فلذا انتبهوا، ونبهوا أولادكم ونبهوا أصدقائكم وأصحابكم. قال لا تجعلوا الله سبحانه وتعالى أهون من تقسمون به سبحانه. لكن لو أن إنسان حلف أن يهدي، هذا فعل طاعة مو فعل معصية، حلف أن يذبح ولده طاعة لله، فيقال له لا لا تفعل. فإذا قال ذكر المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، في هذه الحال يلزمه أن يذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء مكة. لكن إذا لم يذكر المقام فقال أتقرب إلى الله بذبح ولدي، يقال هذا لا يجوز، حرام تذبح ولدك ولا شيء عليه. واضح هذا؟ قال ومن حلف، ومن حلف بالمشي إلى مكة، في ناس يحلفون قل والله العظيم غير نروح نمشي منا المكة، فعليه المشي من موضع حلفه، فإن حنت فعليه، قال فحنت فعليه المشي من موضع حلفه فليمشي إن شاء في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه، فإن علم أنه لا يقدر قاعد وأهدى. لحديث ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أخته ندبت أن تمشي إلى البيت إلى الكعبة، فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الضعف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن ندب أختك فلتركب ولتهدي بدنة، يعني تذبح بدنة جمل أو بقرة إلى الكعبة. وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر ويجزئه الهدي، للحديث المذكور. قال وإن كان صرورة، الصرورة هو الإنسان الذي لم يحج قبله، جعل ذلك في عمرة، فإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا. قال ومن نذر مشيا إلى المدينة أو إلى بيت المقدس آتاهما راكبا إن نوى الصلاة بمسجديهما وإلا فلا شيء عليه. إذا كان الإنسان ندب أن يمشي إلى بيت المقدس أو أن يمشي إلى مكة إلى المدينة لكي يصلي ركعتين، فهنا يلزمه الصلاة لكن لا يلزمه المشي، لأن المقصود من المشي هو الصلاة وليس المشي مقصود لذاته. أما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشيا ولا راكبا لصلاة ندرها وليصلي بموضعه. لو إنسان مثلا يقول لله علي إن شفى الله مريضي أن أصلي في مسجد صلاح الدين الأيوبي، يقال له لا صلي في أي مسجد شئت، إلا إذا ندر أن يصلي في مكة فيلزمه أن يصلي في مكة، وإن ندر أن يصلي في المدينة فيجزئه إن صلى في مكة، وإن ندر أن يصلي في بيت المقدس يجزئه إن صلى في المدينة ويجزئه إن صلى في مكة. ومن ندر رباطا بموضع من التغور فذلك عليه أن يأتيه. إذا كان إنسان ندم أن يذهب فيرابط عند الحدود لحراسة الحدود وحمايتها فيلزمه أن يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ندر أن يطيع الله فليطيعه. في زمن المؤلف رحمه الله كان العمل العسكري غير إجباري تطوعي، فكل إنسان إذا أراد أن يتطوع في الجندية تطوع أن يذهب متطوع إلى الجند. لما انتهى رحمه الله تعالى من باب الأيمان والندور قال باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضا. هذه المسائل الأبواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله مما يتعين معرفته على كل المعرفة. هذه الأبواب على من تتعين؟ كل متزوج مو كل مسلم، يعني اللي موش مزوج ما فيش مشكلة ما يعرفش أحكام النكاح وأحكام الطلاق وأحكام الخلع والإيلاء، لكن راح يتزوج تعين عليه أن يتعلم أحكام الزواج وأن يتعلم أحكام الطلاق وأن يتعلم أحكام الرجعة والظهار والإيلاء. رجل يقول مرتي يقولها والله العظيم من زيد المس، وش اسمه هذا؟ مالفين يقول الرجل صح ولا لا؟ لا لا يقولها والله من زيد المس، وش نسموها؟ هذه الأحكام. إحنا المشكل والله يا إخوان إحنا كمسلمين نعاني واحد الأمية عجيبة في الدين، نعاني من واحد الجهل عجيب، ودايرين مضحنا باللي نعرفه قاع مسائل الدين، وأي إنسان تسأله إلا ويعطيك جواب مباشرة، وإن شاء الله يكون هذاك الجواب الحق من والجواب خلفه، لأن الشيطان استزلنا فأقنعنا إبليس باللي إحنا قاع عندنا علم، ومعنا ما نديره بالدروس ولا بالحلقات. وروح شوف أبداها من بيلكوب كامل وانت طالع، أسأل أي إنسان قل وش تعرف في مسائل الشرع، وش تعرف على دينك، قل الحمد لله نعرف كل شيء. أسأل أي واحد، وخاصة إذا زاد بلحية وقميص صار ابن تيمية، لأنه بمجرد ما يطلق اللحية ويلبس القميص خلاص ولا عالم. وحقيقة هذه موجودة، وإذا كان زدك شد كتاب في يده انتهى، حاز العلم كله، يولي يستغني عن العلماء ويستغني عن المشايخ، ولو كان يزد يحكم قلم رصاص يولي مفتي. فالإشكالية أننا نعاني حقيقة من أمية كبيرة، أمية كبيرة جدا، ومن خلال الأسئلة التي يسألها الناس تدرك هذه الحقيقة، حقيقة الجهل الذي نعانيه. لكن للأسف الشديد بما أننا لا نحمل على العلم ولا يلتفت إلى الدين ولا إلى الشرع، صار الناس لا يلتفتون إلى الإسلام ولا يلتفتون إلى الدين. وللأسف الشديد أننا صرنا بين بين، لقرينا القانون وعملنا به، لقرينا الشرع ولا عملنا به، ما جابوا لنا أفوكا فوق المنبر يشرح لنا معنى القوانين حتى نقولوا نمشي عليها، ما خلونا المشايخ يبينونا أحكام الدين، فبقينا وسط مدبدبين. لنا شد في هذه ولا شد في هذه. ولما نشوف الكفار ننبهر، والله الكفار يقول عندهم قوانين التزموها. الكفار جعلوا لأنفسهم نظام وساروا عليه. احنا الإشكالية نعاني من انفصام الداخل. الداخل كاين زوج عباد، واحد قانون وواحد الشريعة، وهذا ما يتلقى مع هذا للأسف الشديد. على كل لابد أن نعلم وأن نتعلم، والله سبحانه وتعالى هو الموفق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم يدرس كما يدرس التوب، يتقطع ويلي ما يسوى والو، خلاص يتلاشى، حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. وإنما الناس يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله. وفي بعض المناطق قد وصلنا إلى هذا الحد، وفي بعض المناطق لم نصل بعده، وهذا يرجع المسؤولية ترجع لاثنين من الناس. المسؤولية الأولى ترجع لإمام المسجد، لأن الواجب عليه أن يدرس وأن يعلم الناس وأن يرشدهم. والمسؤولية الثانية ترجع إلى عموم المصلين، لابد عليهم أن يحرصوا أن يتعلموا أحكام دينهم وأن يسألوا عن مسائل الشرع. أحياناً تجيك بعض الأسئلة من شخص من راسه لبجلو بيبة وصار ملياردير، وبعدين هذا قريب يموت، يجي يسألك يقول لك وش ندير بهالدراهم، تقول له خرج من مالك، يقول لك نعود نولي نصراني ولا يهودي، لازم تعود تولي كما كنت فقير من الأول، يقول لك خلينا في النهاية في الحرام. تقول له وش تقول له؟ فلذا ينبغي لنا أن نتعلم، أن نحرص على أن نتعلم أحكام ديننا ولو أن نسأل. إيه؟ وانت وش رايك في هذا الجو؟ وين هو غلط؟ في الاولى في الثانيه في الاولى جيد، في الاولى ما هوش غلط. الرجل لو قال لمرأته انت طالق وردها في زمن العده، اجزاه ان يعطيها ورده هاك وياكل من يدها وتاكل من يدها. زاد طلقها الطلقه الثانيه في فترة العدة، يعود يرجعها عادي. انقضت العدة في الطلقة الأولى، قال أنت طالق، وبعدين انقضت عدتها، هنا يلزمه عقد جديد، فتحة جديدة. طلقها الطلقة الثانية ولم تنقضي عدتها، له أن يرجعها. انقضت العدة تاعها، لازم يجيب الإمام. بصح هذا كاع وقتاش يكون؟ قبل ما نطول هذا الجواب، كاين سؤال يتوجه إليه. وش هو السؤال الذي يتوجه إليه؟ لا لا، وش هو السؤال يتوجه إليه؟ لازم نقرأه. هذه الإشكالية، ما لابد أن نفهم ديننا. لكن الحمد لله دوك حنا لا قعدنا هنا، قعدنا باش نتعلمه. اللهم لك الحمد. لو أن رجلا طلق امرأته وهي حائض، أول حاجة حرام عليه، تلزمه توبة. والأمر الثاني، هل يقع طلاق أو لا يقع طلاق؟ محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال تحتسب له طلقة، ومنهم من قال لا تحتسب له طلقة لأنها خلاف ما عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فطلقته غير معترف بها وتجب عليه التوبة والاستغفار، وكأنه لم يطلق. نبدأ ونقرأ. قال رحمه الله، وهذا الكتاب كتاب الرسالة للإمام الكبير شيخ الإسلام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القرواني، هذا من أحسن الكتب التي ينبغي أن يعتني بها عموم المسلمين لما فيها من اختصار الطريق، لأن غالب مسائله مستنبطة إما من آية أو من حديث ومقتبسة، لأن الاقتباس هو أن تخرج شيئا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما نقل كلام زيد وعمر لا يسمى اقتباس، يسمى سابقة. قال رحمه الله: باب في النكاح، أي هذا باب أذكر لك الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضا. أما النكاح، النكاح ترجع أصل معاني هذه الكلمة مبناها إلى النون والكاف والحاء، وكلها أصل صحيح تدل على الانضماء الاجتماع على الرب. والنكاح يطلق في الشرع على معنيين، يطلق بمعنى العقد هو الفتح، ويطلق بمعنى الدخول البناء. فالله سبحانه وتعالى لما قال في كتابه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يأتي هنا لفظة النكاح بمعنى الزواج، بمعنى العقد، بمعنى العقد، ويأتي بمعنى البناء في قوله إذا نكحتم النساء، فيأتي بمعنى البناء. والمشهور وروده في نصوص الكتاب والسنة بمعنى الزواج، بمعنى الفاتحة العقد. ومقصود المؤلف رحمه الله النكاح الذي هو بمعنى العقد وليس بمعنى الوطأ، أنه لا يسمى نكاحا إلا وفق شروط معينة. الأصل في المرأة الأجنبية أنها محرمة على الرجل، هذا هو الأصل، يحرم على الرجل أن يستمتع بالمرأة بأي نوع من أنواع الاستمتاع إلا عن طريق واحد جعله الله سبحانه وتعالى، وجميع الطرق لا يجوز أن يصل بها الإنسان إلى أن يستمتع بالمرأة. وهذا الطريق الذي أذن الله فيه لعباده أن يستمتعوا بالنساء لا بد له من شروط وأركان، فإذا اختل شرط أو ركن لا يصح أن يجعل هذا الطريق للاستمتاع بالمرأة. وأصل الخلاف بين المسلمين وبين العلمانيين ليس في أصل الاستمتاع، فالكل يبيح الاستمتاع، وإنما الخلاف بين العلمانيين والمسلمين في الطرق الموصلة إلى الاستمتاع. فعند المسلمين أن الطريق الموصل إلى الاستمتاع لابد أن يكون وفق ضوابط معينة، وفق شروط معينة. أما عند بني علمان فالاستمتاع بالمرأة ليس له حدود وليس له، بل كل طريق يمكن أن يوصل إلى أن يستمتع بالمرأة جاز له ذلك. وهذا فيصل التفرقة بين من يدين لله عز وجل وبين من يدين للشيطان. قال رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا. بين المؤلف رحمه الله تعالى متى يسمى النكاح نكاحا في أصل الشرع، فلا يسمى هذا الطريق الذي يؤدي إلى الاستمتاع بهذه المرأة لا يسمى نكاحا إلا إذا كان بولي، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا وأنكحوا. هنا يا ولا تنكحوا الخطاب موجه لمن؟ شوف لما رب العالمين يقول ولا تنكحوا، الخطاب موجه لمن؟ للرجل، يعني أنت لا تنكح لا تتزوج. وقوله ولا تنكحوا الخطاب موجه لمن؟ للولي. وقوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فهذا يدل، هذه الآية والتي قبلها تدل على أن الذي ينكح والذي ينكح هو الرجل وليس المرأة. واستدلوا على بهذه الآية والتي قبلها بأن وجود الولي شرط في صحة عقد الزواج، وكما في قوله ومن بيده عقدة النكاح. من بيده عقدة النكاح؟ العقد تاع الزواج، الولي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، أي لا نكاح شرعي تبنى عليه أحكام الاستمتاع إلا بوجود الولي. فإذا عدم الولي لم يصح عقد النكاح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الزانية هي التي تزوج نفسها. يعني ليس من أخلاق العفيفات أن تزوج نفسها، وإنما الغير عفيفة هي التي تزوج نفسها. فلا بد من وجود الولي، والولي وهو القائم على ولاية هذه المرأة، والولاية غير الحضانة. الحضانة شيء والولاية شيء. الولاية ترجع معناها إلى القيام بأمر هذه البنت. والحكمة من وجود الولي حتى في المسائل التي ذكرها الفقهاء، في المرأة إذا كانت يتيمة ولا ولي لها، إذا كان عندنا امرأة حتتزوج يتيمة لا ولي لها، أو عندنا امرأة فرنسية ودخلت في الإسلام وأرادت أن تتزوج، من يكون وليها؟ هل هي التي تزوج نفسها؟ لا تزوج نفسها. يكون في هذه الحالة السلطان ولي من لا ولي لها، يكون إمام المسجد هو وليها. فهي إذا لم يكن إمام مسجد في مكان لا يوجد فيه من بيده سلطة دينية ووجدت مسلما، فتجعل هذا المسلم هو الولي. ما هي الحكمة؟ شو الحكمة؟ جيب مسلم وتقول له أنت زوجني، يجي هذا المسلم يقول أنا أزوجك هذه المرأة. في حكم عديدة، من جملة هذه الحكم أن الرجل لما يتزوج امرأة من غير وجود رجل، من غير وجود رجل، فهذه المرأة تكون عند هذا الرجل ممتهنة، فقد يهضمها حقوقها وقد يظلمها. لكن لما يكون رجل فيمكن لهذا الرجل أن يطالبه بما حقوق هذه المرأة، ويمكن أن يخاصمه، ويمكن أن يفعل، ويمكن ويمكن ويمكن، وهكذا. والواقع يشهد بهذا. كم من امرأة تزوجت من غير وجود رجال كيف يتعامل معها هذا الزوج؟ كذلك من الحكمة لوجود الولي أن الرجل اللي هو الولي البنت لا يرضى لابنته إلا الكف لها، ويمكن هذه المرأة أن تنخدع برجل يحسن لها العبارات، كما قال شوقي: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغضهن الثناء. فيمكن أن يقولها بعض الكلمات ويكذب عليها وكذا، فيمكن أن تسيرها عاطفتها فتنجرف خلف هذا الرجل ويطلع هذا الرجل من المغامرين. لكن الولي عنده العقل والحكمة، ينظر إذا كان هذا يصلح أن يكون زوجا لابنته أم لا. والولي الأب، إذا لم يكن الأب العم، إذا ما كانش العم الجد من جهة الأب، إذا ما كانش الجد من جهة الأب الأخ، إذا ما كانش الأخ الإبن، فالإبن يمكن أن يكون وليا لأمه، والأخ يمكن أن يكون وليا. إذا كانت يتيمة فيكون السلطان أو ما ناب عنه هو الولي. إذا لم يوجد فكانت في مكان لا يوجد فيه سلطة دينية إطلاقا ووجد فيه أحد المسلمين، فيمكنها أن تستعين بهذا المسلم ليكون وليا عليها. من جهة الأمة في ولاية، الولاية من جهة الأب، الخال ما هوش ولي، جدها من جهة يماها ما هوش ما هو ولي، ولد خالها ما هو ولي، عمها ولد عمها العصابة. كأحد المسلمين، مش غريب، كأحد المسلمين تجعل خالها كأحد المسلمين إذا كانت يتيمة ولا يوجد من يزوجها، لكن ليس بولي، الخال ما هو ولي. لماذا تكون العصبة من جهة الأب مش من جهة الأم؟ أولا هي من حيث النسبة إلى من تنتسب، لأمها ولا لأبيها؟ تنتسب لأبيها. العام إذا لحق هل يلحق من جهة الأم ولا من جهة الأب؟ إذا ماتت من يبيتها، من جهة الأم ولا من جهة الأب؟ من جهة الأب. إذن هم العصبة الذين تتقوى بهم المرأة ويعصبونها، يعني تتقوى بهم. قال: وصداق، والصداق وهو المهر، وهو الحق الذي جعله الله عز وجل للمرأة. قالوا الحكمة من الصداق، كثير من الفقهاء قالوا أن الصداق هو جعل عن عوض، يعني الصداق هو مقابل الاستمتاع. الإمام محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله، وكان يقعد في هذه العصر ونقعد الحاج لك ما بعيد، ثم كان يقعد الإبراهيم محمد البشير الإبراهيمي، وهو اللي بنى هذا المسجد. ثم هو صاحب الفكرة وهو اللي لايم الدراهم وهو اللي شرى الأرض من عند كانت اسمها فيلا مريم. ها الفيلا كان اسمها فيلا مريم رحمه الله. يقول الإبراهيمي رحمه الله يقول وليس الحكمة من الصداق كما يتصوره بعض الفقهاء أنه جعل عن عوض، قال وإنما الحكمة من الصداق أن الله سبحانه وتعالى لما جعل نصيب الأنثى إذا ورثت مع أخيها النصف من ميراث أخيها أتمه لها من جهة الصداق، فالولد يأخذ اثنين والبنت تأخذ واحد، فالولد لما يأخذ اثنين واحد ليه وواحد للزوجة المستقبلية، وهي تأخذ واحد والرجل يجب يتمم لها، هي تأخذ اثنين وخوها يأخذ واحد، فهذه الحكمة من الصداق. ويشترط لكي يسمى صداقا أن يكون مما يقوم ويمكن أن يباع ويمكن أن يشترى، فالمصحف لا يصح أن يكون صداقا للخلاف بين أهل العلم في حكم بيع المصحف، وكذلك لا يكون الصداق شيئا لا يتقوم كقول بعض الناس نطلبوا لهنا هنيها وديها، فلهنا لا يمكن أن يكون صداقا لأنه لابد أن يكون شيئا متقوم يمكن أن يقوم، وألا يكون مبهما بحيث لا يمكن ضبطه، كان يقول كسي ودي ثم لو كان يجيب لها جبة يقدر يديها قالوا كسي ودي، فما لا يمكن ضبطه لا يمكن أن يكون صداقا. لماذا المصحف لا يكون صداقا؟ لأن المصحف غير متقوم. لكن هل لما نقول أن المصحف لا يكون صداقا نخالف ما هو صداقا؟ هل نكون بذلك مخالفين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، فكان أحد الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجنيها، فقال كم معك من القرآن؟ قال صورة كذا صورة كذا وصورة كذا، فزوجه إياه. وش رأيك؟ يا الحاج تقول له كسي ودي كي جيب جبة تقول له علاه، كي الناس يحبس عند الألفاظ النية هذيك النية دوك ما كاشها ما كاش دوك النية، احنا عشان نقول هذا الكلام خاطر ما كاش النية، هذا هو ما كاش النية. دوك في مجالس الصلح لأننا حضروها في مجالس الصلح لما تقول له شحال صدق تاعها يقول له قال لي كسي ودي، وبعدين شحال كم يمكن تقويمه؟ نولوا إلى مهر مثيلتها من النساء، ثم إذا كانت هي مثيلتها من النساء تزوجوا ببعض وتاع سيدي معمر تدير بعض وانتهت القضية، وإذا كانت هي من الناس تاعت لمسان اللي تزوجوا ب 40 مليون يخلص 40 مليون. لا لابد أن يكون متقوم. السؤال دوكا هل لما نقول المصحف ما يكون صداق يتعارض مع هذا الحديث ولا ما يتعارض؟ يتعارض ولا ما يتعارضش؟ وش رايك؟ قول معليش ما من الجواب يكون خطا ما فيش مشكل يتعارض صح. شكون يوافقنا به؟ معليش جواب يكون خطا، احنا المقصود نتعلمه وهذا هو المقصود من درس الفقه اننا نستفيد حتى نقدروا نعرفوا كيف نوجه الأدلة. لما واحد يذكر لنا حديث نعرف توجيه هذا الحديث من حيث صحة الاستدلال به أم لا. صواب وش قال النبي؟ معليش ماشي مشكل يكون خطأ جوابك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن له على أساس أنه شيخ يحفظها القرآن. دوك انت لو كان تجيب معلم القرآن لابنك ويقول لك معلم القرآن يقول لك أنا نحفظ لك وليدك القرآن كامل لكن على كل حزب مليون. هنايا أعطيتوا انتايا الدراهم على القرآن ولا أعطيتوا الدراهم على الإيجار؟ انت جبتوا أجير يقعد نهار كامل ويحفظ لك وليدك القرآن. هذا هو الفرق. دوك لو كان هو يقول لنا أصدق تحا أني أنا نختمها القرآن، قال مثلا أعطيني في يدي 6 شهور بنتك تولي خاتمة القرآن، قال مقبول، هذا صداق، لأنه هذا يقوم باش تجيب لها أنت يا معلم، باش تجيب لها معلم القرآن يحتاج أن تصرف عليه تنفق عليه فيقدم لك. قال شحال نقوموها؟ قال نقوموا مثلا كل مليون حزب 60 حزب كم؟ 60 مليون. توصل 6 شهور أنت تروح ليه تقول له ختمتها ولا ما ختمتها؟ إذا كان 7 طلاق وختمها 30 حزب هيدا و7 طلاق مثلا، هنا يمكن أن نحكي في الصداق ولا ما يمكن؟ يمكن يمكن نحكي في الصداق 30 حزب و6 شهور و3 شهور وهكذا. أما مصحف عظيم، شيء عظيم لا ينبغي أن يكون مبتدلا ممتهنا. لأن أغلى مصحف شحال يتباع بدقته وجودته من حيث الطباعة؟ ممكن 20,000 ممكن 50,000. فلذا كره بعض الصحابة أن يباع المصحف، قال أن فيه شيء من الامتهان للمصحف، يصرف بضاعة تبيع وتشري. فلذا قالوا أن من استغنى عن المصحف وجب عليه أن يعطيه لغيره، لأن قراءة القرآن إن استغنى صاحبه عنه قالوا يعطيه. فلذا كره عبد الله بن عمر بيع المصحف كما سيأتي في أحكام البيوع، وإن كان الصحيح جواز بيع المصحف مع الكراهة. فلذا ينبغي أن يكون الصداق شيئا متقوما، يمكن أن يقوم. والصداق حق للمرأة، ليس لوليها أن يأخذ منه شيئا، كما أن ليس له أن يتنازل عنه، وهو حق للمرأة لها أن تنقص منه. لكن هل لها أن تتنازل عن الصداق بأن تهب نفسها من غير صداق؟ نقول لا، ليس لها أن تهب نفسها بلا صداق، لأن له من له الحق في أن من خص بأن يتزوج من غير صداق هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإن امرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، فللمرأة أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا وهبت نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم أن تسمي صداقا. تفضل. قال وشاهدي عدل، لحديث عمران ابن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند. والمقصود هنا بالعدل، العدل هو المسلم خرج منه الكافر، فالكافر لا يكون شاهدا على زواج المسلم. أن يكون مسلما بالغا عاقلا، واختلفوا هل يشترط أن يكون ذكر أم يمكن أن نستعين بمرأتين ورجل. فالجمهور على القول بالشرط الذكورية، وأن يكون الشاهد العدل، العدالة معناها الاستقامة، وهو أن يكون مجتنبا للكبائر، محافظا على الصلوات، مستترا للصغائر، بعيد عن كل خوارم المروءة، ما يقعدش في الزنقة ياكل كريم، ما يهدرش وش جات من فمه، كي يقعد مثلا في المسجد يقعد قاعدة مسقمة ما يقعدش وش جات، هذه المروءة في أخلاق لا يفعلها صاحب المروءة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو كان شرب الماء البارد في زمن القيد السخانة من خوارم المروءة، يقول ما شربته. لكن لتعسر وجود هذه المواصفات في عموم المسلمين مع تأخر الأزمنة عن زمن النبوة، استغنى العلماء، تنازل العلماء عن كثير من الصفات، فاكتفوا بأن يكون محافظا على الصلوات مجتنبا للكبائر. ولما تقارب الزمان إلى يوم القيامة وابتعد عن زمان النبوة، قالوا: لا نكتفي بشاهدين، وإنما كل من حضر شاهد، كل من حضر شاهد لهذا العقد. والمقصود بهذا الإشهاد أن لا يكون هذا النكاح سرا، لأنه لا يصح، بل ينبغي أن يكون مشهودا معلوما لدى الناس. فإن لم يشهد، إذا لم يأتي بالشهود، فالولي مثلا عندنا ولي زوج ابنته لرجل ولم يشهد على هذا الزواج، فلا يجوز لهذا الرجل أن يبني بها، أن يدخل بها إلى أن يشهد. الآن مسألة: إذا جاء الولي والشهود وفتح عليها، هل يجوز له أن يستمتع بها؟ في الجزاء سلام، يجوز له لما يجوز له؟ فتح جببه، جو الشهود، قالوا زوجتك ابنتي، يجوز يستمتع بها؟ هاي لا هذه الفتوى ما شاء الله. يبقى الإشهار، الإشهاد نكتفي، يمكن أن نكتفي بالإشهاد، يعني يمكن أن نكتفي بهذه الشهود. وش تقصد بالإشهار؟ ثم تقصد أنت العرس؟ بلا العرس. معلش، عندنا إنسان راح عند إنسان ودار، جاءوا الشهود وشربوا القهوة وشربوا الشاي وشربوا القازوزة وشربوا كلش، وبعدين اشتهر في الحي باللي فلان زوج مع فلانة، صح ما داروش العرس، ما جابش طنوبيل تاع العروسة يديها نضرب بها، تمام، يضرب زيدا عمرا ومشي الحال، متأكد؟ جاي نسقسوا الكبار، كاش واحد فيكم يمد بنته بهالطريقة؟ لازم العرس. جاي، هذه المسألة اللي حبيت أنا نقول لكم. العرف الذي تعرف عليه الناس في الجزائر أن العقد الذي يجريه الشيخ الإمام اللي اسمه الفتحة إنما هو عقد تمليك لا يبيح الاستمتاع، على أي أصل خفجوا هذا العرف؟ هل هذا العرف صحيح ولا فاسد؟ وش رأيك؟ الشعب الجزائري كيديروا الفتحة يرون بأنه ليس له الحق في الاستمتاع بها حتى يعرس، حتى يدير العرس ويجيب سيارات والناس يعرفوا كلهم باللي زيد من الناس أخرج فلانة من بيت أبيها، باش تما يبيح الاستمتاع، لأن العرف عندهم بني على أصل أن العقد هذا الفاتحة بدون ضرب الدف وبدون إعلان النكاح بالعرس إنما هو عقد تمليك فقط، صحيح ولا خطأ؟ كيف؟ والعرف هذا صحيح ولا خطأ؟ ثم نقدر نغيره؟ ما نقدرش. معليش دوك الان يمكن ان شخص متى يجي فتوى مثلا هكذا يقول انا عندي فتوى، يجيبها من السعوديه وانا عندي فتوى مكتوبه، ويجي عند بابات البنت يقول له درنا الفتحه عندي حق الاستمتاع، باباها يقول وش يقول له؟ وش يقول له؟ يقول له عندك الحق ما عندكش الحق؟ كيفاش؟ زوجته خلاص تمام، ما زوجته مال الفتوى دي مشيها. هذا العرف مبني على قاعدة عند الإمام مالك رحمه الله أن مجرد العقد إنما هو تمليك، يتملك به هذه المرأة، لكن لا يبيح الاستمتاع إلا بالإعلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف. فيرى رحمه الله أن هذا الإشهار وهو إعلام الناس بأن فلانة تزوجت بفلان، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا صار هذا عرفا سائدا عند الناس فالأصل أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني ما شرط عرفا، ما عرف عرفا. نحي الحشرة منا محمد، نحي الوقت لا تفرق. ما عرف يعني إذا كان عرف في العرف يصير شرط، يصير مشروط. جيد، عندنا إنسان تزوج بوحدة وبعدين دار الفاتحة وما دارش العرس، هل يحل له أن يستمتع بها من دون علم أبيها؟ لا يجوز. يقولوا يجوز ولا لا يجوز؟ يقول لا يجوز. صح. هب أن استمتع بها، هل يعتبر زينة؟ لا لا ما يعتبر زينة. لا احنا نحكيه على الفاتحة، تبع معايا، احنا نحكيه وفتح عليها وما دارش العرس، يقدر يجي حضر باباها وجدها والعائلة الكبيرة والعائلة الصغيرة ما دارش العرس، يقدر يدخل، ما نسموه الزاني. صح يجوز له؟ على شيء يجوز؟ أنت تعتبر خيانة الأب هذا. لو أي شوف روح عند أي أب قل له باللي ندي الفاتحة بمجرد ما نفتح نديها يقول لك اسمح لي ما تفتحش، نهار جدي بالعرس 10 دقائق قبل ما تجديها نديروا الفاتحة. الآن أغلب الآباء أنت شو لو يديروا الفاتحة ليلة العرس؟ علاش يديروها ليلة العرس؟ لأنه عارفين لو كان يفتح دوك ويتزوج بها العام الجاي معارك بين عمم وزين، والإشكالية اللي توقع قبل سنتين صارت لنا مشكلة، يجينا أحد الإخوان يقول صديقه كان عاقد على وحدة، يعني نقول لكم الفاتحة نقصد بها العقد، الفاتحة كان مفتح عليها بعدين دخل بها حملت تمام، كان جاي من بومرداس الباب الواحد في الطريق تقلبت السيارة مات رحمه الله، مات. الآن الفاتحة هذه فاتحة من حيث الشرع صحيحة صح، من حيث العرف هل يقبل الناس أن هذه المرأة حبلة مجرد فاتحة؟ ما يقبلوهاش. فإذن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبعدين تزيد تتعارض مع قضية أخرى اللي هي بنو علمان الفاتحة وش يشوفوها؟ شوفوها زواج عرفي صح ولا لا؟ زواج عرفي. عند بني علمان الزواج العرفي غير معترف به، معترفين به؟ مش معترفين به. صح مش شرعنا عند أهل العلم أنت عقد عقد لا تترتب عليه آثاره وشدبه. شغل أنت واحد يجي يقول لك نبيع لك الطنوبيل وبعدين تقول له أنا نشري عليك ومكتبته ما والو، غدوة من ذاك تجي له تقول له أعطني الطنوبيل يقول لك راح تفقد. يعني كلام كلام لا تترتب عليه آثاره واللي هو فهمت؟ يعني الفاتحة الفاتحة دور، احنا الفاتحة لنا نديرها، أنا ندير الفاتحة مازال العقد الإداري نحكيو على الفاتحة دوك نجيو قبل الفاتحة. فالفاتحة إذا لم تترتب عليها آثارها يولي مجرد كلام أنا نقوله صح. العقد الإداري هذا العقد الإداري هل هذا العقد هذا مستمد من الشريعة؟ أنا بودي أنكم تجاوبوني مستمد من الشرع؟ يا أخي يقول لك جيب الولي وجيب زوج شهود مستمد من الشرع؟ هذا العقد الإداري اللي نديره في البلدية مستمد من الشريعة ولا لا؟ مستمد من الشريعة. ايه ودوك الى داب العرس يديها ما كاش مشكلة، الى داب العرس يديها. لا لا لا هو خطا يا اخوان، شوف لازم تنتبهون، هادو بناتكم هادو بنات فلدات الاكباد، مو باي طريقه مدها. انسان ما يجي يبيع سياره حتى يجيب كارت غريز ويجيب كارت دونديتي ويجيب هادي، كي يجي راجل يقول له بك مجرد جيب شيخ الجامع وزوج شهود زوجتك ابنتي يديها ويروح ابدا. صح معليش العقد الاداري هذا، هذا العقد الاداري مستمد من الشريعه؟ هل هو شريعه؟ غلط، ما هو شريعة ولا عنده علاقة بالشريعة، وإنما متى يكون شريعة؟ يكون شريعة لما نحن لما بنو علمان أخذوه على أنه إسلام، لا لأن الشعب مسلم دير لهم وش يوافقهم. تما غدوة إن شاء الله لو كان جينا يهود يديروا لنا اليهودية، كون جينا نصارى يديروا لنا النصرانية. لا، لو أنهم يريدون أن يعترفوا حقيقة بأن هذه الشروط مستمدة من الإسلام إذا لازم يعترفوا بالفتحة، لأنه وش اللخبطة اللي صار عندنا احنا؟ الفاتحة عقد شرعي ولا مش شرعي؟ تترتب عليه آثاره الشرعية ولا ما ترتبش؟ تترتب. احنا البلد الوحيد يا اخوان، البلد الوحيد اللي نديرو زوج عقود، زوج عقود، عقد من وعقد من، على لأنه عايشين تناقض من جهة احنا مسلمين ومن جهة علمانية، وهذا غلط. ينبغي أن يفصل بنو علمان، يا يخليونا لينا قضايا الزواج والنكاح والميراث ولا يدوا كلش وما يخلوناش هكذا معلقين، سواء يدوا كلش، داو الجنايات، داو الحدود، داو الديات، داو كل ما يتعلق بالإسلام والشريعة كله لا يساوي شيئا عندهم. يزيدوا بقات النبض في قضية العقود، البلد الوحيد اللي فيه عقدين في الشام، لما يروح يدير عقد يروح للمحكمة الشرعية يدفع 900 ليرة ويديروا له العقد. في الأردن يروح المحكمة الشرعية، في مصر يروح المحكمة الشرعية. والزواج العرفي عندهم هما اللي هو الزواج بغير حضور ولي، راجل وامرأة يروحوا عند المأذون يرشيوه ويكتب لهم عقد، هذاك يسموه زواج عرفي، حتى عندنا في الشرع غير معترف به ولا معتبر. بصحنا بالله عليكم يجي الشيخ الإمام ويجوا خواله وعمومه وخوالها وعمومه والامه كلها تسمع، وبعدين لما توصل المحكمه يقول لك هذا زواج عرفي ردوا مو كتشي تبته شيء عند العقد. لازم هذه المرأة ترفع دعوة قضائية ضد هذا الرجل لإثبات زواج عرفي لدى تثبيت زواج عرفي، وبعدين يجيبوا الولي ويجيبوا الشهود. يعني هذا غير مقبول. لازم واحدة من اثنين، يا نلغيوا الفاتحة يا نلغيوا الكرني، يا نردوا الكرني تفاميل الإمام، واحدة من الزوج. لأن الشعب شعب مسلم، ما كاش واحد يزوج بنته بلا فاتحة، كان يزوج بنته بلا فاتحة ما كاش، أبداها من رئيس الدولة حتى الأبسط موظف، حتى الرئيس لما يجي يتزوج يعيط لو يمد بنته ولا يمد وليده يقول لك جيب الإمام يدير الفاتحة، صح ولا لا؟ إذن في قرارة أنفسنا عندنا الوازع الديني يدفعنا إلى هذا الأمر. صح لما نجيو مثلا تطبيقاتها العملية تولي هذا الأمر المعظم المقدس عندنا، على الناس مسمينها الفاتحة مش مسمين عقل. الفاتحة معنى مقتبس من قولهم الفاتحة، لي سورة الفاتحة، لذا الأمر عندهم معظم كأنه في قراءة قرآن في هذا العقل، فشيء عظيم جدا. فلذا قديما كان بالفاتحة يزوج ما عندوش مشكلة ويمد بنته عادي جدا، صح ولا لا؟ إذا لابد أن يكون نوع من التفاهم. واحدة من تنين ها؟ أيانكم إحنا علاش أنا نقوله باللي دوكا معليش ماشي مشكل جيد. دوكا وش لازم نديرو؟ لازم دوكا تيك نقوله مثلا قال يا إنسان تحب تجي تفتح ماشي مشكلة، أروح اكتب لنا اكتب لنا في اليوم اللي نجي نفتحو فيه، أروح جيب لنا الدفتر العقل. فهمت كيف؟ صحنا عايشين في تناقض عقدين، ثم باش ننجحنا من هذا الخلل لازم جماعتنا بنو علماء يعترفوا بالفاتحة كعقد شرعي مبني على شروط ويصير تمام هكذا. إلى أن يأتي هذا الزمن أنا أنصحكم أنه ما تفتحش حتى يبقوا يومين للعرس، باش ما يدي الطفلة ما يعبد بها ما يلعب بها ما يعود يرجعها. وكل عقد كل عدي خذوا قاعدة أن كل عقد من العقود لا يمكن العمل بآثاره المترتبة عليه يصير ملغى. أنت تبيع الواحد سيارة وما تديهاش، هذا نسموه عقد، يعني عدم القدرة على الآثار هذه لا يترتب عليها. تعرفوا باللي بمجرد ما يفتح عليها صارت مرته في الشرع، لو كان يموت يريته، لو كان هي تموت يريتها، ولو كان يختلفوا هو وياها ويفسقوا الفاتحة إذا كان هو السبب يعطي لها صداق على النصف، إذا كان اختلى بها صداق لها كاملا. وإحنا شحال كاين من خلوة بصح هذا، وإحنا مسلمين ما نلعبوش. غلط يا إخوان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. لو كان دوكاتيك راجل أو يمزح قال مثلا توفيق قاعد مع حاجة قصر ووية بالمزحة هكذا يقول له روح أني زوجتك بنتي وهم شهود شاهدين في الشرع صارت زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أشياء: جدهن جد وهزلهن جد. واحد يكون يمزح مع مرته يعيط لها في الهاتف يقول لها أنا بلد أنا أكي طالق باش يبكيها، وبعدين يجي للدار يقول لها والله غرابك أنا درتها لك قوسون ضفري، انتهى طالق سجل في الحيط طلقة. ما فيش لعب بالدين، واضح هذا. دوك متى نجيبوا الشيخ ونجيبوا الشهود ونجيبوا كذا ونقول له زوجتك ابنتي خلاص صارت زوجة له، وإنما راعينا العرف لما تعرف عليه الناس، وإلا بمجرد الفاتحة مرته يستمتع. وإنما قلنا بالمنع مراعاة للعرف لا لأن أصل الفعل مخالف للشرع، واضح هذا. فلذا ينبغي علينا أن ننتبه. وش قلت إذا قال متفاهمين؟ إذا كان رجل يوم العقد الولي مع الزوج وقال يقول الشيخ قال وش هو الصداق المتفق بينكما، يقول أنا متفاهمين، يعني هل يصح عقد الزواج إذا قالوا متفاهمين؟ هل يشترط لصحة عقد الزواج تسمية الصداق، يعني ذكر الصداق باسمه؟ لا يشترط. يصح العقد مع إبهام الصداق، لكن في فرق ما بين أن يكون الصداق مبهما أي لم يسمى، وما بين أن يكون الصداق غير موجود أصلا. إذا ما كانش غير موجود أصلا هنا لابد أن يسمي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: التمس ولو خاتما من حديد. واضح؟ لما قالوا التمس ولو خاتما من حديد، يعني لابد أن يكون صداق. إذا كان لم يسمي صداقا ويقول إحنا متفاهمين، الشهود يشهدوا باللي هادو متفاهمين، هنا العقد يصح. يصح صح. صار مشكل ما بيناتهم قبل الزواج، طلق. هنا كاين صداق ولا ما كاش؟ يعاودوا يجيبوا الشهود كي يجوا يطلقوا، ما يعاودوش يجيبوهم. يعني هناك انتبهوا، كاين مسألة يغفل عنها كثير من الناس، أنه لما يدير الفاتحة يتصور هو بمجرد ما الطفلة نحات الخاتم ورجعت له الخاتم خلاص خلاص الحكاية. هذا غلط، ما خلاص الحكاية، إنما بداية الحكاية. لابد أن يجي الولي ويجيب هذا الزوج ويجيب الشهود ويقول للشهود باللي هذا الطفلة العقد اللي بينه وبين هذا الإنسان راهو فسخه. ولازم كاين أسئلة، إذا كان تخل بها ولا ما تخلش بها، إذا كان اختل بها ولا ما اختلش بها، إذا كان سلمها صداق ولا ما سلمهاش. الآن إذا كان هو سلمها صداق، هنا كاين نزاع ما بينهما. إذا كان هنا نزاع بينهما وما قدروش يتفاهم وما اختلش بها، يعني ما تخلش بها، هنا صداق. تديه الطفلة وحدها ولا يديها الرجل وحده؟ هنا صداق يكون مناصفة. قسم. إذا كان هذا حبي يسمح يسمح، يتنزل عليه يتنزل عليه. لكن إذا كان هذا الإنسان هذا اختلى بها، قاعد غير هو وياها، هنا يصدق يكون مناصفة ولا تحا كامل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أبخى الستة فقد وجب الصدق. يبدأ هو يحلف يقول لك والله نختلف بأبصى والله ما مسيتها وما دبت لها والي، أنا نصدقه أصدقاش أختلف بها، انتهت القضية. تمام صح. هب أنه ماشي هو اللي حب يطلق، هي اللي حبت تطلق، أنا ما ولاش طلق ولا خلع، لازم هي اللي تعود ترجع. صح. ما سموه الصادق، لا سموه صادق بصح شهود قالوا متفاهمين. كي قالوا متفاهمين هنايا الشيخ اللي راح يفصل بينهما الإمام في هذا النزاع وش راح يقول؟ راح يقول ما هو قدر المهر المتفق بينكما؟ واحد يقول 20 مليون والأخر يقول لا لا 10 ملايين. شكون اللي يفصل في هذا التنازع؟ الشهود. الإمام ما كانش حاضر، جيبوا الشهود، نسألوا الشهود ونقول لهم يا أيها السادة كم المهر بينهما؟ الشهود يقولوا احنا قالوا متفقين. في هذه الحالة هذا يقول 10 ملايين وهذا يقول 20 مليون، وش هو وجه الخلاص؟ وش نحكم الوسط؟ 15 مليون ما نحكموش هكذا، نحكموا نقولوا بأن لها مهر مثيلتها من النساء. إذا كانت الطفلة تتزوج ببنات سيدي معمر بعض دولة ومشي الحال، إذا كانت تتزوج بثلاث لمسان 40 مليون. أنت كيف؟ فهنا يكون لها مهر مثيلتها من النساء. الآن أقل الصداق اللي مقدراته المحكمة شحال؟ 250. قدر 250 ثم دوكاتك عند التنازع ويوصل الأمر للقاضي، القاضي يحكم 250 ألف. شفت علاش منحكي سمي صداق؟ يعني لابد يا إخوان العقود، جميع العقود ماشي غير الزواج، جميع العقود التي تتعاملون بها ينبغي أن تكون مبنية على الوضوح. لابد جميع العقود، شوف سواء عقد الزواج سواء طلاق سواء البيع والشراء سواء الإجارة سواء القرض سواء الشركة، أي عقد تجرونه لابد أن يكون واضح. جدي مثلا شركة مع واحد وأعطاك الدراهم، حدد نوعية الدراهم، هل الدراهم دوما شركة ولا سلف؟ إذا كانوا سلف ما عندوش حق يدي عليهم الفائدة، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. إذا كانت شركة لازم يرضى بالربح ويرضى بالخسارة، ولازم الأمر يكون مكتوب، قال الشركة مثلا على 3 شهور، شركة على عام، شركة على 5 شهور. لما يجي واحد يقول لك سلف لي دراهم، قال حدد له ما هو الأجل، هل الأجل حتى نهار يجيك الأجل انتايا؟ تاع ساهل ساهل كاين اللي تسلف له دراهم تقول له مكتش الاجل يقول لك يا اخي ما كاش مشكل بيني وبينك هذه ما كاش مشكل بيني وبينك ما كاش حاجه يقول لك روح برك واش معناتها روح برك روح برك معناتها الى يوم القيامه لما نجد جيمة الإمام الجامع وتقول له أحكم ما بيناتنا قال أني نسلم 100 مليون معليش قال مكتش تفهمته قال والله ما تفهمناش على أجل قال روح وسهل هنا روح وسهل معناتها غير روح روح وسهل خلاص ما زيش تهضر على دراهمك شرعا ما تهضرش السن احترامي مدلل فلا بد حدد قال يجي متى يقول لك سلف لي قل له متى الأجل وما خسرت والو إذا كتبت اكتب وجيب الشهود واذا حب تدير شركه قال مثلا يجي واحد يقول لك كاين صفقه تجاريه وانت عندك دراهم مخبيهم ومديت له يخدم بهذ الدراهم لازم انت تعرف اذا كان الربح والخساره عليكم في زوج ولا الخساره عليه وحده اذا كانت الخساره عليه وحده هذا الدراهم هذو ما الفايده اللي راح تديها حرام هذه ربا لان هذا في الاصل قبض وهذا القبض جرى نفع فهو ربا اذا كانت شركه لازم تقعدوا وتحددوا المعالم تاعها قال المشروع هذا كم اجله وش هي جمله الفوائد والربح لازم يكون بالنسبه ما يكونش بالتحديد النقدي قال مثلا واحد يجيب لك 100 مليون يقول لك نديروا شركه الربح ما بيناتكم لازم يكون بالنسبه قال مثلا 50% 50% 70% 30% بصح باش يقول لك مثلا اعطيني 100 مليون ونعطي لك فيها فايده 20 مليون هذا حرام شكون اللي قال باللي انت راح تبع 20 مليون هب انك تبع 5 ملايين ال 15 هذيك تقول لي دين عليك فلذا العقود لابد ان تكون مبنيه على الوضوح جيب واحد مثلا يصبغ لك الدار قل له شحال تصبغ متى الاجل متى تنتهي مش معنى اخدم ومن بعد ساهل بعدين اخدمته ساهل كي تجول الدراهم يصير نزاع هو يقول لك 500 الف وانت تقول له مليون هو يقول لك قلت لك بيضة أنت تقول له قلت لك صفرة فلذا أنا أنصح نفسي وإياكم أن تكون جميع العقود التي نتعامل بها مبنية على الوضوح أنتم تعاملوا كمسلمين ما تعاملوش كمغفلين المغفل هو اللي يقول له إحنا خاوة هذا مغفل المسلم اللي يقول له لا تعال نتحاسبه إحنا واحد تسلف له كتاب قل له هاك الكتاب يدي الكتاب يحطه في المطبخ تجي مرته تدخله داخل الزيت ومن بعد يقول لك تقطع تقول له الغرامة حرام شو الغرامة حرام تغرم الكتاب تجيب الكتاب تعطي له مرته يخدم به هو يخدم به ومن بعد يسلفه الجار وجاره يسلفه الجار ومن بعد عند الأخراني يتكسر يجي يقول الله صاحبك الله غالي تكسر تجيب المرته تغرم يلا جدر الكبير قال الغرامة حرام وبعد لو كان يغرم يجي عند شيخ شطاب يقول هذا قلبك حل قال لي لازم تغرم من مرته يا اخي هذه تليق فيها خطبه الجمعه لابد ان تكون العقود واضحه وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.